هو خالقها لصناعة هذه الفلك بكل أنواعها، وذلك لتحققوا بها احتياجاتكم التي تنفعكم وتسعدكم كنقل البضائع والسفر والسياحة وما شابه هذا. وذلل ويسر لكم أيضا الأنهار بمياهها العذبة لا المالحة كالبحار لتشربوا منها ماء عذبا لازما لحياتكم أنتم ودوابكم وزروعكم، ولتسير فيها كذلك بعض سفنكم. وكل هذا هو من أجل تحقيق منافعكم وسعاداتكم.